الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المناقشة هنا مع نفات الأسماء والصفات معا. إن كان المخاطب من الغلاة نفات الأسماء والصفات وقال لا أقول هو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، بل هذه الأسماء لمخلوقاته وهي مجاز، إذ هي مجاز. هذه النسخة أصح، نسختان بدل أو إذ أصح. إذ هي مجاز، أي لأنها مجاز، هذه الأسماء لمخلوقاته إذ هي مجاز في حق الله تعالى. يعتبرون الأسماء والصفات حقيقة في حق المخلوق ومجازا في حق الله، لأن إثبات ذلك لله تعالى في زعمهم يستلزم التشبيه بالموجود الحي العليم القدير، لأن المخلوق هو الموصوف بأنه الموجود الحي العليم القدير قيل له. وكذلك إذا قلت ليس بموجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، كان ذلك تشبيها بالمعدومات، وذلك أقبح من التشبيه بالموجودات. هكذا يصل المخلوق إذا أعرض عما جاء به الكتاب والسنة أو عما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام بالجملة، واعتمد على عقله يصل إلى هذه الدرجة، يرى بأن وصف الله تعالى بأنه حي عليم قدير فيه تشبيه بالمخلوقات، فيقع في تشبيه الله تعالى بالمعدومات، ينفي عنه الوجود والحياة والعلم والقدرة حتى يشبهه بالمعدومات. فإن قال أنا أنفي النفي والإثبات، لا أثبت ولا أنفي، وطبعا هذا كلام غير معقول، قيل له فيلزمك في هذه الحالة التشبيه بما اجتمع فيه النقيضان من الممتنعات. النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، بل لا بد من ارتفاع أحدهما مع بقاء الآخر، فإنه يمتنع أن يكون الشيء موجودا معدوما، بل عقلا إما يكون موجودا وإما يكون معدوما، أو لا موجودا ولا معدوما. ولا معنى لهذا، إنما هو هذيان. ويمتنع أن يوصف الشيء باجتماع الوجود والعدم معا، والحياة والموت معا، والعلم والجهل معا، أو يوصف بنفي الوجود والعدم معا برفعهما، ونفي الحياة والموت ونفي العدم ونفي العلم والجهل. هذه من الممتنعات عقلا. اعترض فإن قال إنما يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلا لهما، قابلا للنقيضين، وهذان يتقابلان تقابل العدم والملكة. العدم والملكة أمران، أحدهما وجودي والآخر عدمي، بالنسبة لمن شأنه أن يقبل الاتصاف بالأمر الوجودي كالبصر والسمع، والأمر العدمي كالعمى والصمم. في مثل هذا التقابل يقال تقابل العدم والملكة، إنما هو اصطلاح لا تقابل السلب والإيجاب، أي ليس هنا السلب والإيجاب، وهذه أيضا مغالطة. وعلل ذلك بقوله: فإن الجدار لا يقال له أعمى ولا بصير ولا حي ولا ميت، إذ ليس بقابل لهما، في زعمه بأن الجمادات لا توصف لا بالموت ولا بالحياة. المتقابلات في الغالب كلها من باب السلب والإيجاب. المتقابلات كالآتي: اكتب البيتين. الممكنات المتقابلات: وجودنا والعدم الصفات. الممكنات المتقابلات: وجودنا والعدم الصفات. أزمنة، البيت الثاني: أزمنة أمكنة جهات، كذا المقادير روى الثقات. أزمنة أمكنة جهات، كذا المقادير روى الثقات. هذه هي المتقابلات عقلا. الوجود والعدم تقابلهما تقابل السلب والإيجاب، أي لا يجتمعان. الصفات: العلم والحياة تقابل السلب والإيجاب. الأزمنة: ليل ونهار، شتاء وصيف، أمكنة جبل وسهل، جهات فوق وتحت، المقادير القليل والكثير والصغير والكبير أو الأعداد، كلها تقابلها تقابل السلب والإيجاب، أي من النقيضين. وما ذكر من الجهل والعلم والموت والحياة لا يخرج من هذا الاصطلاح، وذلك باتفاق العقلاء، فيلزم من رفع أحدهما ثبوت الآخر. وأما ما ذكرته من الحياة والموت والعلم والجهل فهذا اصطلاح اصطلحت عليه المتفلسفة المشاؤون، الفلاسفة وعلماء الكلام كغيرهم قد يختلفون في اصطلاحاتهم، المتفلسفة المشاؤون أتباع أرسطو، وإنما قيل لهم مشاؤون لأن أستاذهم كان من فلسفته يرى عندما يلقي الدرس أنه يتمشى في داخل الحديقة، وتلاميذه يمشون حوله فيتلقون المحاضرات والعلوم مشيا على الأقدام، فقيل لهم مشاؤون. والاصطلاحات اللفظية ليست دليلا على نفي الحقائق العقلية. الحقائق العقلية إن هذه كلها من المتقابلات بالسلب والإيجاب، والجمادات توصف بالعلم وتوصف بالحياة والموت. وقد قال تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، بما في ذلكم الأصنام، أموات غير أحياء. وصف الجمادات بأنها أموات غير أحياء، وما يشعرون أيان يبعثون، إذن لا يستحقون أن يعبدوا. فسمى الجمادات ميتا، هذا محل الشاهد من الآية، وهذا مشهور في لغة العرب وغيرهم. يأتي لهذا تفصيل مفصل في كلام الشيخ مع ذكر الشواهد من اللغة العربية. الوجه الثاني في المناقشة. وقيل لك ثانيا: فما لا يقبل الاتساف بالحياة والموت والعمى والبصر، يعني تنزلا على رغبتك ونحو ذلك من المتقابلات التي سبق ذكرها، أنقص مما لا يقبل ذلك. مثلا الأعمى الذي يقبل الاتصاف بالبصر أكمل من الجماد الذي لا يقبل، لا يقبل واحدا منهما، أي لا السمع أي لا العمى ولا البصر. فأنت فررت بدعوى التنزيه من تشبيه الله تعالى بالحيوانات القابلة لصفات الكمال، وإن كان ذلك أيضا نقصا وغير لائق بالله، لكن فررت من هذا، من هذا التشبيه الذي هو كفر، ووصفته بصفات الجمادات أكثر كفرا وأكثر امتناعا عقلا، التي لا تقبل ذلك. الذي أوقعهم في هذا كله في زعمهم التنزيه، ولا يتم التنزيه إذا كانت هناك أي مشاركة بين الخالق وبين المخلوق. بدأوا بنفي الصفات التي يشترك فيها الخالق والمخلوق اشتراكا عاما في المعنى العام، إلى أن وصلوا إلى تشبيه الله سبحانه وتعالى بالجمادات. وأيضا السلب والإيجاب نقيضان معنا، كلاهما عدميان. نعم، أحدهما وجودي والآخر عدمي. نعم، قرأت هذا. قال: وأيضا فما لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعا من القابل للوجود والعدم، بل ومن اجتماع الوجود والعدم ونفيهما جميعا. فما نفيت عنه قبول الوجود والعدم بفتح القاف دائما قبول، فما نفيت عنه قبول الوجود والعدم كان أعظم امتناعا مما نفيت عنه الوجود والعدم. وإذا كان هذا ممتنعا في صرائح العقول فذلك أعظم امتناعا، فجعلت الوجود الواجب الذي لا يقبل العدم هو أعظم الممتنعات، وهذا غاية التناقض والفساد. وهؤلاء الباطنية منهم من يصرح برفع النقيضين الوجود والعدم ورفعهما كجمعهما، ورفعهما كجمعهما، ورفعهما كجمعهما. ومنهم من يقول لا أثبت واحدا منهما، وامتناعه عن إثبات أحدهما في نفس الأمر لا يمنع تحقق واحد منهما في نفس الأمر، وإنما هو كجهل الجاهل وسكوت الساكت الذي لا يعبر عن الحقائق. وإذا كان وأيضا من وجوه المناقشة: فما لا يقبل الوجود والعدم معا أعظم امتناعا في العقل من القابل للوجود والعدم، بل ومن اجتماع الوجود والعدم ونفيهما جميعا. فما نفيت عنه قبول الوجود والعدم كان أعظم امتناعا عقلا، أي امتناع وجودي مما نفيت عنه الوجود والعدم. في السورة الأولى نفى القبولية، نفي القبول أعظم امتناعا من نفي الوجود. وإذا كان هذا ممتنعا، نفي القبول ونفي الوجود معا، إذا كان هذا ممتنعا في صرائح العقول، لأن الأقل الصريح كما تقدم لا يكاد يخالف النقل الصحيح، والنقل الصحيح أثبت لله سبحانه وتعالى صفات الكمال ما هنالك من المشاركة في المطلق العام، فذلك أعظم امتناعا. فجعلت الوجود الواجب وهو الله، الوجود الواجب هو الله، الله يقال له الواجب، ويقال له واجب الوجود الذي لا يقبل العدم، هذا تفسير لواجب الوجود. واجب الوجود الذي لا يقبل العدم ولم يسبق بعدم، جعلته هو أعظم الممتنعات، وهذا غاية التناقض والفساد. وهؤلاء الباطنية الذين سلكوا هذا المسلك لهم مذاهب، وقد يكون الاختلاف بينهم اختلافا لفظيا، منهم من يصرح برفع النقيضين، أي لا وجود ولا عدم، هذا رفع النقيضين، والنقيضان لا يرتفعان، إما الوجود وإما العدم، ورفعهما رفع النقيضين كجمعهما. الجمع بين الوجود والعدم وصف الشيء بأنه موجود ومعدوم مستحيل، ورفعهما أيضا ليس بموجود ولا معدوم مستحيل. ومنهم من يقول لا أثبت واحدا منهما، أي يتوقف لا يصرح برفعهما ولا بجمعهما ولكنه يتوقف. وامتناعه عن إثبات أحدهما في نفس الأمر، أي توقفه في ذلك، لا يمنع تحقق واحد منهما في نفس الأمر، إنما امتناعه مثل أو شبه الشيخ هذا بقوله وإنما هو كجهل الجاهل وسكوت الساكت. لو زعم أحدهم أو لو قال قائل إنه يجهل وجود بلد معين أو كتاب معين، إلا يعلم وجود الإسكندرية مثلا، لا ينفي ذلك أن ذلك البلد موجود، وإنما نفى علمه. عدم علمك للمعلوم لا يدل على عدم وجود ذلك المعلوم، وإنما نفيت هنا علمك ولم تنفي ذلك الشيء المعلوم. كذلك إذا توقفت لا أنفي ولا أثبت، إنما نفيت علمك فقط، ولا يؤدي ذلك إلى عدم تحقق وجود الله تعالى. كذلك لو تباحث جماعة من الناس واختلفوا في القبلة مثلا، أحدهما أشار إلى اليمين والآخر إلى اليسار وسكت الثالث، سكوت الثالث لا يدل على أنه لا رأي له، وإنما أمسك عن إبداء رأيه، كما أن سكوت الساكت لا يدل على عدم الرأي، وجهل الجاهل لا يدل على عدم وجود ذلك الشيء الذي جهله. كذلك إذا توقف هؤلاء عن الوجود عن الإثبات وعن النفي والإثبات معا، لا يؤدي ذلك إلى عدم وجود الرب سبحانه وتعالى. هذا معنى قوله مرة أخرى وامتناعه عن إثبات أحدهما في نفس الأمر لا يمنع تحقق واحد منهما في نفس الأمر. لو حذف كلمة في نفس الأمر في الجملة الأولى يكون المعنى أوضح ويكون هكذا، وامتناعه عن إثبات أحدهما لا يمنع تحقق واحد منهما في نفس الأمر، أي في الحقيقة والواقع، وإنما هو كجهل الجاهل كما مثلنا وسكوت الساكت الذي لا يعبر عن الحقائق، وإنما يعبر عن جهله أو عدم إبداء رأيه في الصورتين، في صورة الجهل وفي صورة السكوت. وإذا كان قال وإذا كان ما لا يقبل الوجود ولا العدم أعظم امتناعا مما يقدر قبوله لهما معنى فيهما عنه، فما يقدر لا يقبل الحياة ولا الموت ولا العلم ولا الجهل ولا القدرة ولا العجز ولا الكلام ولا الخرس ولا العمى ولا البصر ولا السمع ولا الصمم،